أي هذه مشكلة، هذه قضية من تفوته المغرب ودخل عليه وقت العشاء، بل دخل عليه إقامة صلاة العشاء. إذا دخل عليه وقت العشاء الأمر واضح، يصلي المغرب أولا، وإذا دخل المسجد قبل إقامة العشاء ولو بدقيقة يصلي المغرب وحده ثم يلتحق بالجماعة صلاة العشاء، الأمر واضح جدا. لكن تبقى القضية إذا دخل وقد أقيمت العشاء وهو لم يصلي المغرب، هذه القضية اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا ينبغي أن تخالف نية المأموم نية الإمام، قالوا المغرب أصلا إيش فاتت، فيدخل مع الإمام بنية العشاء ثم إذا تام صلاة العشاء يقضي المغرب، لأن هي أول وثاني بيصليها صلاتها إيه أدائها قضاء، هي قضاء ليست أداء، هو بيصليها قضاء فيؤخرها. القول الثاني لأهل العلم وهو أنه لا بد أن يراعي الترتيب، ما تصلي العشاء قبل المغرب، ولا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام، كل عليه أو كل له نيته، فيقول يصلي مع الإمام بنية المغرب. ولكنهم قالوا طيب إذا دخل مع الإمام بنية المغرب، معلوم أن المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، فقالوا له 3 حالات يختار أيها شاء، إما أن يدخل معه يعني في الصلاة، فإذا يعني سلم الإمام طيب يبقى جالسا لا يسلم، ينتظر طيب ينتظر لا يسلم، ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، يعني الإمام يقوم يأتي بركعة وهو جالس يقرأ التحيات، يبدأ يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو حتى يكمل الإمام ركعته ثم يسلم ويسلم مع الإمام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه ينوي المفارقة، ينوي المفارقة لأنه انتهت صلاته، صلاته 3 ركعات، فينوي المفارقة، فإذا قام الإمام إلى الرابعة يقرأ التشهد ثم يسلم وينتهي من صلاته. الحالة الثالثة أنه أيضا ينوي المفارقة ولكن يسلم ويكبر بعد ذلك مع الإمام ما بقي له من صلاة العشاء، سواء أدرك الركعة الأخيرة أو لم يدركها، يعني المهم أنه يتابع الإمام في التشهد في السجود في كذا، بحيث أنه يدرك أجر جماعة العشاء. هذه 3 حالات له، وهذا القول لعله أرجح. لكن حتى القول الأول وهو قضية أنه يصلي مع الإمام العشاء حتى لا تخالف نيته نية الإمام ثم يصلي المغرب، هذا لا بأس به. لكن تبقى في قضية أخرى أهم من هذه، وهي فيما لو فاتته العصر مثلا طيب ودخل عليه وقت المغرب، لم يتذكر إلا قبل أذان العشاء ب5 دقائق. واضح مثلا ولا؟ نعم. فهنا 5 دقائق هذه يستطيع أن يدرك فيها أداء المغرب، لا المغرب قلنا قبل أداء العشاء، والعصر لم يصلي أيضا. فإذا صلى العصر الآن خرج وقت المغرب، فتكون المغرب قضاء والعصر قضاء، فيقول لا يصلي المغرب هنا، يصلي المغرب الآن هنا قولا، مو قولا واحدا بس صحيح إن شاء الله تعالى، يصلي المغرب الآن لتكون أداء ثم بعد ذلك يصلي العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العصر. العص